الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة فصلت. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. مولانا عز وجل أثنى على القرآن الكريم وأظهر حسنه وجماله وبهاءه قبل ذلك بآيات، منها قوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم يقول الله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، يعني أن الله تعالى أكرم العرب وجعل القرآن بلغتهم، ورغم ذلك لم يؤمنوا به. ولو أن الله تعالى أنزله جل ذكره وتباركت أسماء بلغة أعجمية ليست بلغة غير العربية لا يعرفها العرب، لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي، يعني إذا بهم يقولون لولا بينت آياته، أينزل كتاب أعجمي على رجل عربي؟ وهذا المعنى ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعكرمة والسدي وغيرهم. والمعنى الثاني، كان الحسن البصري رحمه الله عليه يقرأ أعجمي وعربي، يعني لولا بينت آياته بعضها عربي وبعضها أعجمي، وهذا يعني أشد وأبلغ في العناد. فربنا الكريم جل ذكره وتباركت أسماؤه إذا به يقول، يخبر عن هذا الكتاب العظيم: قل هو هدى، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن الكريم هدى، هداية يهتدي به المتقون، كما قال الله تعالى: هدى للمتقين. فالقرآن الكريم الهداية التي فيه ينتفع بها المتقون وينتفع بها أهل الإيمان الذين استجابوا لله والرسول وعظموا كتابه وعلموا أن سعادتهم وفلاحهم ونجاتهم في كتاب ربهم، كما قال مولانا: إن الذين يتلون كتاب الله وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وكما قال جل ذكره: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن يهدي لأقوم الطرق ولأسدها ولأقربها إلى الله جل جلاله وتباركت أسماؤه، فهو هدى للمتقين وهدى للمؤمنين، وكذلك هدى وشفاء لهم، شفاء من أمراض القلوب من الشكوك، وكذلك شفاء للأبدان، كما أبو سعيد رضي الله تعالى عنه ثبت الحديث عنه في الصحيح أنه لما نزلوا على قوم من بني الأحيان ولم يقروهم، فجاءت امرأة وقالت: إن سيد الحي سليم، هل فيكم من راق؟ فقام مع أبو سعيد وقرأ على المريض سورة الفاتحة فشفاه الله تبارك وتعالى. وهذا القرآن الكريم هدايته في العقائد وفي الأخلاق وفي العبادات وفي المعاملات وفي يعني جميع جوانب الحياة ينبغي للعبد منا. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوفقه الله تعالى، وهذا هو الموفق، من وفقه الله عز وجل لاقتفاء آثار القرآن. وكما كان عمر يقول في خطبته التي رواها ابن وضاح في كتاب الحوادث، كان يقول رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من فترة الرسل، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يبصرون أهل الغي والضلال، ويدعون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بكتاب الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، يعني يبصرون بهذا القرآن أهل العمى الذين أعمتهم الدنيا وأعمام الشيطان. فالتبصرة والبصيرة لا يمكن أن تأتيهم إلا بالقرآن الكريم، نسأل الله تعالى من فضله. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: تكفل الله من قرأ القرآن وعمل ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وهو مصداق لقول الله تعالى، ويعني الآية الكريمة: ألا يضل ولا يشقى، ثم بعدها: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فربنا جل ذكره يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالذين آمنوا يهتدون بهديه، يعملون به، هو شفاء لما في صدورهم وشفاء كذلك لما في قلوبهم من شكوك ووساوس. والذين لا يؤمنون، الذين لا يؤمنون بالقرآن الكريم في آذانهم وقر ثقل وصمم، نسأل الله العافية، لا يسمعون ولا ينتفعون به وهو عليهم عمى، لا يهتدون إلى ما فيه من البيان والخير والبركة والبر والإحسان. وربنا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثم يقول الله جل ذكره وتبارك اسماءه بعد أن بين هذا البيان العظيم: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقال ولولا فصلت آياته أعجمي وعربي. ثم يقول الله تعالى بعدها، يقول الله حاكيا عن هؤلاء: أولئك ينادون من مكان بعيد. يعني يخبر عن الذين لا يؤمنون بالقرآن الكريم كأنهم مثلهم في عدم انتفاعهم بالقرآن الكريم وعدم استجابتهم له، كأنهم يناديهم مناد من بعيد فلا يسمعون ولا يعقلون. فهذا مثلهم وهذا حالهم، نسأل الله العافية والسلامة، يخاطبون من بعيد فلا يعقلون، ينادون إلى الإيمان ويدعون إليه فلا يستجيبون، بمنزلة من ينادى من مكان بعيد لا يسمع داعيا ولا يجيب أحدا. وربنا تبارك وتعالى يواسي نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا القرآن الكريم يواسي كل داع إلى الحق. فيقول الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، يعني يا محمد كما أن قومك كذبوك، أمنهم من آمن بك ومنهم من كفر، كذلك الرسل قبلك منهم نبي الله موسى كريم الله عز وجل، آتيناه التوراة واختلف أتباعه فيه، منهم من آمن ومنهم من كفر. ولولا كلمة سبقت من ربك، يعني لولا أن الله تباركت أسماء وتعالى صفاته قضى بتأخير العذاب إلى يوم الحساب إلى يوم القيامة لعجل لهم عذابهم، ولكن لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا ولن يجدوا من دونه محيصا، وإنهم لفي شك منه مريب، وإنهم لفي شك منه. الهاء بعض العلم أعادها على القرآن الكريم، ومنهم من أعادها على كتاب موسى له التوراة، يعني وإن أتباع موسى كانوا في شك منه، يعني ما كفروا به كفر يقين أنهم على يقين بمخالفته، ولكنهم كانوا في شك. وكذلك أتباعك أيضا، منهم من آمن منهم من شك في كتابك ولم يؤمن به، وإنهم لفي شك منه مريب، نسأل الله العافية والسلام. وربنا جل ذكره يقول: من عمل صالحا فلنفسه. هذا هو القانون العظيم، من عمل صالحا فلنفسه، قانون العدل. من عمل صالحا ثواب هذا العمل الصالح يرجع إلى نفسه وهو المنتفع به. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. سبحانك رب ما أعظمك، كما في الحديث القدسي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن أيها السعيد، من عمل صالحا، يعني العمل الصالح الذي يحبه الله ويرضاه، سواء كان هذا العمل الصالح صغيرا أو كبيرا، سرا أو علنا، المنتفع به والمستفيد به والعبد نفسه. وربنا غني عن عباده، قال الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. سبحانك ربي ما أعظمك. ولذلك من عمل صالحا، أيقن يا عبد الله أن هذا العمل ثواب يرجع إليك، والله غني عنك. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ومن أساء فعليها، من أساء فعلى نفسه، يرجع هذا السوء وعاقبة هذا العمل السيء على نفسه، نسأل الله العافية والسلام والنجاة، وأن يكفينا شر السوء وأهله يا رب العالمين. وما ربك بظلام للعبيد، أي لا يظلم ربك أحدا. والإمام القرطبي رحمة الله عليه في هذه الآية قال: وروى العدول الثقات والأئمة الأثبات عن الزاهد العدل، عن أمين الأرض، عن أمين السماء، عن الرب جل جلاله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. طبعا هو يقصد الزاهد العدل أبي ذر رضي الله عنه وأمين الأرض, أمين الأرض يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم, أمين السماء جبريل. وهذا الحديث حديث قدسي قال الله فيه إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما. فربنا جل جلاله الحكيم المالك, وما يفعله في ملك لا اعتراض عليه, وليس يظلم عبدا من عباده شيئا سبحانه تبارك الأسماء وتعالى صفاته. إليه يرد علم الساعة. وقول تعالى وما ربك بظلام للعبيد, قال بعض أهل العلم ظلام هنا صيغة مبالغة تدل على يعني نفي الكثرة, يعني أن الله في هذه الآية نفى كثرة الظلم, ظلام كثرة الظلم. وهذا لا ينفي أن يعني يقع الظلم على البعض. وأجاب بعض أهل العلم بأن المعنى المنفي بالنسبة لكثرة العباد, كثرة العباد يستلزم لو أن كل واحد منهم وقع عليه شيئا يسيرا من الظلم لكان الظلم الواقع كثيرا, فنفى الله تعالى الظلم, فهو سبحانه جل جلاله بذلك يكون قد نفى كل الظلم عن كل عبد ولو كان قليلا, ولو كان قليلا. وربنا جاءت آيات عظيمة أخرى تدل على أنه سبحانه جل جلاله لا يظلم أحدا, سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا, شيئا نكرة, ويعني لا يظلم الله تعالى عبدا من عباده أي شيء مهما صغر أو مهما خفي. لا يظلم الله, إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقوله الكريم ولا يظلم ربك أحدا سبحانه جل جلاله. وتدبر هذه الآية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. نسأل الله سبحانه جل جلاله اللطف والسلامة والعافية. وما ربك بظلام العبيد إليه يرد علم الساعة, يعني العالمون من عباد الله عندما يسألون عن الساعة يقولون علمها عند الله, كما سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم عن الساعة سأل جبريل فقال له صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل, وكما جاء أعرابي فقال متى الساعة قال وماذا أعددت لها عليه الصلاة وأتم السلام. فلا يعلم أحد متى الساعة إلا الله جل ذكره, كما قال ربنا سبحانه يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وأيضا قول جل ذكره يسألونك عن الساعة أيان, يسألونك عن الساعة أيان مرساها, يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. نسأل الله العافية. فربنا الحكيم الكريم يقول إليه يرد علم الساعة. وما تخرج من ثمرات من أكمامها, بعض أهل العلم قرأوا من ثمرة, من ثمرات على الجمع, وكذلك من ثمرة يعني من أي ثمرة, الجميع يعلمه الله سبحانه. سبحانك ربي ما أعظمك, تدبر جميع أشجار العالم في كل زمان ومكان, ما تخرج من ثمرة, ما تخرج ثمرة من أكمامها من أوعيتها التي هي فيه إلا والله سبحانه جل جلاله يعلمها, سبحانه سبحانه. وما تحمل من أنثى, أي أنثى, إنس أو أنثى جن أو أنثى حيوان, أي أنثى تحمل إلا والله يعلم ما هذا الحمل وكيف هو يكون وعمره ورزقه وأجله, يعلم كل شيء عنه سبحانه وبحمده. ولا تضع إلا بعلمه سبحانه, كما قال ربنا تبارك وتعالى يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد, وكما قال جل ذكره وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب لا إله إلا الله. وما يعمر من معمر, يا رب حسن الخاتمة, ولا ينقص من عمري إلا في كتاب. فربنا يقول إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى. هذا يخبرك ربك، يخبرك عن عظيم علمه سبحانه جل جلاله. تعظم ربك وتعلم أنه واسع العلم، قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل جلاله، يعلم السر وأخفى. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. آمنت بالله رب العالمين. فعظموا عباد الله، فعظموا عباد الله ربكم جل جلاله. ربكم أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فأنى يعجز هذا العبد ربه القوي العزيز الحكيم العليم سبحانه. ربنا تعالى يقول إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي، يعني يوم القيامة رب العزة ينادي هؤلاء المجرمين، يناديهم أين شركائي، بكل قسوة وبكل غضب وشد عليهم، أين شركائي؟ قالوا آذناك، أي أعلمناك يا ربنا واشهد علينا أنه ما منا من أحد يشهد بصحة الآلهة وليس هناك شريك لك. فكلهم رجعوا إلى بطلان عبادة هذه الآلهة وتبرأوا منها. قال الله جل جلاله وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، أي بطل عنهم ما كانوا يدعون من قبل في الدنيا. وظنوا أي أيقنوا ما لهم من محيص. وظنوا أي أيقنوا الظن هنا بمعنى اليقين، كما قال رب العزة سبحانه ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. فالظن هنا يعني اليقين، وكما قال جل ذكره فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. وكذلك قوله جل ذكره قال الذين يظنون أنهم ملاق ربهم أنهم إليه، قال الذين يظنون أنهم ملاق ربهم وأنهم إليه رج، وقال الذين يظنون أنهم ملاق ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص، أيقنوا أنهم ليس لهم مهرب وليس لهم نجاة من عذاب الله عز وجل، ولا منقذ ينقذهم ولا مغيث ولا ملجأ لهم من هذه العاقبة الوخيمة والعذاب الأليم. نسأل الله النجاة والعافية رب العالمين. ثم أيها الأحبة الكرام، مولانا يخبرنا عن طبيعة الإنسان بقوله الكريم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. لا يسأم يعني لا يمل، كما قال زهير سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك يسأم، يعني مل من تكاليف الحياة وسئم منها ولكثرة تردادها وتكرارها عليه. الشاهد أيها الأحبة الكرام لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، والخير هنا المقصود به الصحة والعافية والأمن والأمان وسعة الأرزاق. لا يمل الإنسان من ذلك، لا يمل يسأل ربه دائما أبدا، يا رب ارزقني وسع رزقي، يا رب أسألك العافية، يا رب ارزقني أولاد، يا رب وسع لي في وظيفتي، وهكذا. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، وإما استوى الشر فيأوس قنوط سبحان الله العظيم. وإذا قدر الله تعالى عليه فقرا فإذا به أو مرضا أو ضيقا فإذا به هو يأوس، واليأوس ييأس من رحمة الله تعالى أو كذلك يأوس من إجابة دعائه، يحصل عنده يأس من إجابة الدعاء ويظن أنه لن يستجاب دعاءه أبدا، نسأل الله العافية والسلام. والقنوط عفانا الله يعني هو الذي يظن أن ما به من ضر لن يكشف أبدا ولن يزول، فيأوس قنوط. اليأوس واليأس يكون في القلب، والقنوط يظهر ذلك على جوارح، نسأل الله العافية والسلام. فعافانا الله عز وجل. واليأس من روح الله هذه شيمة الكافرين، نعوذ بالله تعالى، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. العبد نسأل الله سبحانه يرزقنا الرضا بقضائه وقدره يا رب، يعلم أن أقدار الله عز وجل كلها نافذة في العبد، السراء والضراء كلها من عنده، والخير والشر كله بيده، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعلم أن يعني ما يدور في الكون كل يوم يقع كله بعلم الله وبإذنه، فالخير كله بيد الله والشر كله بيد الله، والعبد يعني يعلم يقينا أن هذه أقدار قدرها الله سبحانه جل جلاله عليه، إن أصابه نعماء فيحمد الله وإن أصابه ضراء. نسأل الله سبحانه يرزقنا وإياكم الصبر الجميل، هذا والواجب، كما قال الحديث صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء وشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ثم يقول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. ولئن أذاقه الله تعالى خيرا وكشف عنه الضر. وكثير من أهل التفسير قالوا الإنسان هنا هو المراد به الإنسان الكافر، إذا أصابه الله تعالى بخير وكشف ما به من ضر وكشف ما به من شدة ومعيشة، إذا به كما قال الله تعالى واصف الحالة: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. سبحان الله العظيم، في أول أمر يئوس قنوط، وهنا هذا لي، كشف الله عنه الضر بعد زمان ودعا ربه وتوسل إليه كما كان الكفار يفعلون، يعرفون ربهم في الضراء ويشركون به في السراء. إذا رب العزة سبحانه جل جلاله قدر إذا مسهم ضر في البحر كما قال تعالى: ضل من تدعو، إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فإذا أكرم الله الإنسان بعاقبة ورخاء وغنى، إذا به يقول هذا لي، سبحانك ربي سبحانه. وهذا الرخاء والغنى جاء بعد ضر وسقم وشدة وفقر، رغم ذلك يقول هذا لي، يعني هذا شيء أستحق على الله وربي يرضى بعملي، ويرى أن النعمة هذه حتما واجبا على الله عز وجل، وأنه مستحق لهذه النعمة، ليست هي فضل من الله عز وجل. يقول هذا لي، أي هذا من عندي وبكسبي وبجهدي، وأنا حقيق بها نعوذ بالله. وما أظن الساعة قائمة، ينكر البعث بعد الموت، وهذا والعياذ بالله كحال كثير ممن أنعم الله عليهم ينسون ربهم. كلا إن الإنسان ليطغى، نسأل الله العافية، أن رآه استغنى. وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسن. يقول يعني لو كان هناك بعث بعد الموت كما تقولون، إذن لي عند ربي الجنة، سيكرمني في الآخرة كما أكرمني في الدنيا، فأنا كريم على الله. سبحان الله العظيم. وهنا كلمة جميلة للحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، قال الكافر أمنيتان، أما في الدنيا فيقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، وأما في الآخرة فيقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ويا ليتني كنت ترابا. فسبحانك ربي ما أعظمك. هو في الدنيا يتمنى على الله الأماني، وهو آثم كافر بالله، ويظن أنه كريم على ربه، ويظن أنه لو كان هناك بعث بعد الموت فإن جزاءه الجنان والنعيم. وهذا من أسفه السفه، أن العبد يخالف أمر سيده ويظن أنه على التمام والرضا وأنه في النعيم المقيم. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يوفقنا ولا يخذلنا. ثم يقول الله تعالى جل ذكره: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ، يعني سنخبرهم بأعمالهم صغيرها وكبيرها، كما قال الله تعالى: ويقولون يا ليتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وربنا تبارك وتعالى قال: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ويقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلننبئن الذين كفروا ما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ثم يقول الله جل ذكره أيضا سبحانك ربي ما أعظمك. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا أنعمنا على الإنسان أعطيناه وأكرمناه إذا به يعرض بناحيته جانبه يعني ناحيته أعرض ونأى بجانبه وأبعد عن إجابة ربه ولا يجيب الله كما قال تعالى وإذا مسه الشر كما قال الله تعالى وإذا وإذا مس الإنسان الضر وإذا مس الإنسان الضر دعانا جنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس. سبحانك ربي ما أعظمك. هذا حال الإنسان. وإذا أذقنا الناس رحمنا رحمة فرحوا به وإن تصبهم سيئة مما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. نعوذ بالله تعالى. فربنا يخبر عن طبيعة الإنسان أيضا الكافر. وإذا نعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. دعاء عريض أي دعاء طويل. والكلام العريض هو ما طال لفظه وقل معناه. وضده الكلام الوجيز وهو ما قل لفظه وكبر أو عظم معناه. ولذلك أيها الحبيب لا تغتر أبدا بأي نعمة ينعم الله تعالى بها عليك. واعلم أن النعم من الله وكذلك تستخدم هذه النعم في طاعة ربك سبحانه جل جلاله. فربنا يختم هذه السورة العظيمة بقوله قل أرأيتم إن كان من عند الله وثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. يعني أخبروني أرأيتم أو قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم من عند الله تعالى إن كان هذا القرآن وهو كذلك من عند الله تعالى وأنتم كفرتم به. يعني كفرتم به بعد أن أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من عند الله. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من أبعد ممن هو في شقاق بعيد أي ممن خالف القرآن وكان في شق والقرآن في شق آخر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا بعز الإسلام ونصر المؤمنين. وهذه الآية تبشر بعلو الدين ورفعة الشريعة ونصرة أهلها. فإن الله تعالى لما قال جل ذكره سنريهم آياتنا في الآفاق بعض السلف قالوا هو ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الناس ظهوره. وقال بعضهم هو فتح مكة عليه الصلاة وتم السلام. وربنا تبارك وتعالى يخبر بأنه ستظهر دلائل قدرته وحججه على أن القرآن حقا منزلا من عنده على رسوله بدلائل في الآفاق من الفتوحات العظيمة وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني معنى الحديث لا يدع الله تعالى بيت مدر ولا وبر إلا يدخله الله تعالى هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. نسأل الله أن يقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين. وأيضا بعض أهل العلم قالوا المراد أن الله تعالى سيري الخلق علامات وهذه العلامات تدل على وحدانيته وعلى صدق هذا القرآن الكريم وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم في خلق السماوات وفي خلق الأرض وفي نواحيها التي يحدث فيها من الأمور العظام ومن آيات فيها من شمس وقمر وخسوف وكسوف وحر وبرد وليل ونهار ورياح وأمطار وما يحدث من ذلك في الأنفس كذلك يريهم الله تعالى آيات من مرض وصحة وضحك وبكاء وحياة وموت وغير ذلك من هذه الآيات التي يجريها الله تعالى في كونه كلها تدل على صدق هذا القرآن الكريم وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله تعالى. سنريهم آياتنا في الأفاق حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه أن هذا القرآن هو الحق، أنه الحق. سنريهم آياتنا في الأفاق حتى يتبين وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، كفى بالله شهيدا، كما في الحديث روى البخاري في قصة الرجل الذي استلف من رجل 1000 دينار قال ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا. وفي القرآن الكريم قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، يعني قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، الله أكبر الشهداء سبحانه وهو شهيد مطلع على كل صغير وكبير. نسأل الله سبحانه دائما أبدا يطلع منا على ما يحب ويرضى يا رب العالمين. ختم ربنا هذه الآيات الكريمات بقوله ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنهم في شك من البعث والقيامة وليس عندهم دار أبدا سوى هذه الدار، دار الدنيا، فلذلك لم يعملوا للآخرة. ألا إنهم في مرية، في شك من الآخرة، في شك من البعث بعد الموت، ولم يعملوا للقاء الله. ألا إنه بكل شيء محيط، أحاط ربنا بالمخلوقات كلها وكلها تحت قهره وفي قبضته وتحت علمه سبحانه جل جلاله، والمتصرف فيها كلها بحكمه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ألا إنه بكل شيء محيط، أحاط ربك بالمؤمنين، وأحاط ربك بالكافرين، وأحاط ربك بحياتك وما يهمك من هموم، فاجعل أمرك كله عند الكريم جل جلاله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يسترنا جميعا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يغفر لموتانا وموتى المسلمين أجمعين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.